فنسمع نصائح من؟ إذا نصح الشيخ ربيع ربنا نصح الشيخ عبيد الجابري جزاهم الله خير ربنا عليهم، نصح فلان، نصح أبو إبراهيم، نصح هذا نرد وهذا نرد، شابهنا المبتدعة، شابهنا المبتدعة وشابهنا هذا الفتن المصري، لا يجب أن نترفع عن هذا. إذا نصحك إذا كنت تحتفل بنصيحة طالب ما بالك بنصيحة عالم؟